إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا النسخ العجيب الجميل، تنسيق الإمام الجليل اللالكائي في كتابه العظيم اعتقاد أو أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقلنا أن هذا النسق نسق بديع، فما أبدعه؟ من الذي أبدعه؟ نعم، وطبعا ابتدأوا اقتداء بكتاب الله جل وعلا. وأيضا طريقة تنسيقه للكتاب أنه ابتدأ بالمجمل ثم التفصيل للتشويق، وهذا أيضا في كثير من أحكام في كتاب الله جل وعلا إجمالا ليشوق ثم بعد ذلك يفصل. نقول انتهينا من اعتقاد الإمام الجليل حسان الثوري. أسأل الآن، ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ أحسنت، الصفات الذاتية هي صفات أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. ما معنى لا تنفك عن الله جل وعلا؟ يعني مش متجددة يعني. طيب، والصفات الفعلية الذي تكلمت به في الصفات الذاتية ائتي بعكسه في الصفات الفعلية، متجددة. تقول الصفات الفعلية صفات متجددة، هي أصلها ثابت لكنها متجددة. طب إيه الضابط اللي يضبط الصفات الفعلية وإيه الضابط اللي يضبط الصفات الذاتية؟ أحسنت، ضابط الصفات الفعلية أن قبل الصفة يصح لك أن تجعل إيش؟ إنشاء، إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل، إنشاء استوى وإنشاء لم يستوي، إنشاء جاء وإنشاء لم يجيء، إنشاء ضحك وإنشاء لم يضحك، إنشاء رحم وإنشاء لم يرحم. يبقى كل الصفات هذه الرحمة والمجيء والاستواء هذه صفات إيش؟ فعلية. ليش؟ لأنه يصح أن نقول إنشاء رحم وإنشاء لم يرحم، متجددة. طيب، قال الله تعالى ما هو يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. الصفة دي صفة إيش؟ صحيح إن هي صفة فعلية. ليش؟ لأنه حتى أنا يعني شددت على القول محدث محدث، فصحيح ان هي صفة فعلية، لكن يعني ان شاء الله بعد التفصيل سنفصل في الصفات الله جل وعلا ان هذه الصفة او كل الصفات الفعلية هي ازلية الاصل، فعلية متجددة الاحاد، قديمة النوع حادثة الافراد، يعني اصلها ذاتي لكنها ايش؟ افرادها متجددة، لان الله جل وعلا متكلم من الازل لكن ما تكلم إلا وقت ما شاء أن يتكلم. فهمت هذه؟ ده معنى أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. طيب، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم، هذه الصفة صفة إيش؟ أحسن، هي صفة ذاتية خبرية. ضابط الصفة الخبرية اللي ما يمكن العقل يدخل فيها أن نقول مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، بمعنى أن هي صفة خبرية يعني مسمى عندنا أجزاء وأبعاد. قال الله تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا الصفة العين نوعها ذاتية خبرية. أحسنتم، ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون والفرج يأتيه. الصفة الضحك. طيب، صفة الضحك ها فعلية، يبقى إن شاء ضحك وإن شاء الحمد لله. كده احنا ضبطنا المسألة. نبدأ نشرح اعتقاد علي بن المديني. قال رحمه الله فقلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. السنة، السنة في الطريقة، السنة في اللغة معناها الطريقة، وفي الشرع لها تعاريف عند أهل الحديث وعند أهل الأصول وعند أهل الفقه وعند أهل الاعتقاد. عند أهل الحديث السنة هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. قول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من قول أو فعل، الفعل كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو كبر رفع يديه حذوة من كبيه. وأيضا لما وصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أو بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح، جنح يعني وسع بين يديه في السجود. وإخوة كثير بتضم ودي خلاف السنة، السنة رجع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع، حتى في بعض الرواة لو مرت هرة وفي رواة عنزة لمرت، فهذه السنة. تقرير: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى حكما أو يسمع حكما فيقرره، كما قلنا أن جابر كان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، فكان يقره النبي صلى الله عليه وسلم على أو يقر الصحابة على العزل. أو صفة خلقية أو خلقية، أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وسمات فيه، وصفة خلقية خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا سلفا كثيرا هذا. أما السنة عند أهل الأصول، أهل الأصول ينظرون إلى الأحكام كيف يستنبطون من الدليل الحكم، فلذلك كان أهم شيء عندهم السنة. قالوا: هي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط دون الصفة الخلقية والخلقية. أما أهل الفقه فعندهم السنة مقابل الواجب، يعني هي النافلة، والنافلة هي خطاب الشارع للمكلفين لا على وجه اللزوم، يعني على وجه استحباب، لا على وجه اللزوم، على وجه استعلاء. حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. سنة الظهر يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. السنة عند أهل العقيدة مقابل البدعة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة. ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا سبق وشرحناه. ثم التصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محض التسليم، محض التسليم. لكن هنا يقول: لا يقال لا لما ولا كيف. عن إيش؟ بالنسبة للاعتقاد لا يقال لما ولا كيف، بالنسبة لصفات الله جل وعلا لا يقال إيش؟ كيف، لأن الكيف عندنا مجهول، نفوض أمره إلى الله جل وعلا. وأيضا المعنى لا يفوض، لأن المعنى معلوم، اللي يفوضون المعنى هم إيش؟ المفوضة، اللي هم يقولون السميع لا نعلم عنه غير الألف واللام والسين والنيم والياء والعين فقط، ما المعنى هذه لا نعرفه، وهذا خلاف اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يعلمون المعنى، ولذلك كلام مالك مشهور جدا. إيش قال؟ الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى المعنى لا يفوض، الكيفية هي التي تفوض. أما في الأحكام لا يقول إيش لما، في إيه؟ في الأحكام التي غابت عنا حكمة. أحسن. والإيمان بالميزان، بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاءت به الأثار. الإيمان به والتصديق والإعراض عمن ورد ذلك أطرق مجادلة. الإيمان بالميزان، الميزان حق على حقيقته. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. واختلف العلماء ما الذي يوزن يوم القيامة، أعمال العبد أم العبد أم الصحائف والسجلات. الصحيح الراجح أن الأعمال والعباد والصحائف توزن يوم القيامة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال بالنسبة للأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يستشكل هذا على أمر على أحد أن يكون الأمر المعنوي يجسم ويوضع في الميزان. ألم يأتكم نبأ الموت كيف أن الله جل وعلا يكيفه كبشا على عرصات القيامة ثم ينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادي أهل النار فيشرئبون وينظرون فيذبح الموت أمامهم فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، نعوذ بالله من ذلك. أيضا هذه الكلمات وهذه الأعمال تجسم يوم القيامة وتوزن في الميزان. كذلك العباد، الله يزن العبد يوم القيامة. دليل ذلك أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفاجر الكافر الفاسق يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا كما ورد في السنة أن الصحابة نظروا إلى دقة ساق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فضحكوا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني بيّن أن ساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هذه دلالة على أنه أيضا سيوزن العبد يوم القيامة. وأيضا السجلات والصحائف ستوزن بحديث الذي رواه أحمد في مسنده، حديث إيش؟ البطاقة، سجلات المعاصي تنزل ثم بعد ذلك ينظر المرء في نفسه قد هلك فيأتيه الله جل وعلا لا ظلم اليوم، يأتيه بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش هذه البطاقة بكل سجلات. قال وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. الله يتكلم، هل كلام الله بصوت وحرف يسمع؟ دليل ذلك إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من إيش؟ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك الديان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بالحوض، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. الحوض لغة حاض يحوض وهو تجميع الماء في مكان، وشرعا هو الماء الذي ينزل من الكوثر الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة فينزل في هذا الحوض. هذا الحوض قال الله تعالى إن أعطناك الكوثر. هذا الحوض مميزة خاصة ولا عامة؟ خاصة برسول الله. الأنبياء لا ليس لهم هذا، الأنبياء لهم، نعم لكل نبي حوض، ورد في بعض الحديث أن لكل نبي حوض، نعم، ولكن الحوض الذي ينزل الماء من الكوثر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه متساوية، يعني كيزانك كالنجوم، يشرب العبد منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا في عرصات القيامة. نسأل الله أن يسقينا من هذا الحوض ومن يد النبي صلى الله عليه وسلم، ونرتقي في من قال الله فيهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون بهذا الحوض، وهذا الحوض يختلج أناس من على الحوض أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أي رب أمتي أمتي، فيقال أنت لا تعرف ما أحدثه بعدك، نعوذ بالله من البدعة، أمين رب العالمين. قال والإيمان بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها، وهذا أصل أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر وإثبات عذاب القبر من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة. أما الكتاب قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، اتفق المفسرون على أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. أما في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود، والحديث المشهور أن يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن كل هذا بالتفصيل أم بالإجمال؟ إجمال، لأن الأجزاء التي تأتي إن شاء الله كلها مفصلة في الردود والشبهات على أهل البدع. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في اللغة ضم الوتر للوتر يكون شفعا، أو ضم الواحد إلى الواحد ليكون شفعا. أما بالنسبة في الشرع هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذه الشفاعة جاء القرآن بها فأثبتها ونفاها. هل يكون هذا جمع بين النقيضين؟ لا، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الكفر، قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة منفية. وقال عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذه شفاعة المنفية عن الكفار. أما الشفاعة المثبتة الله جل وعلا قيدها بقيدين وشرطين مهمين. الشرط الأول الرضا عن الشافع والمشفوع والإذن، أو تقول الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة على ستة أنواع، ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والباقي يشترك فيها الملائكة والأنبياء والمؤمنون. أما الثلاثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى هي الشفاعة العظمى، شفاعة في عرصات القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتي كل البشر يذهبون من الكرب والرعب والشدة والرهبة التي هم فيها إلى كل نبي، وآدم يبعثهم إلى نوح وكل نبي إلى من بعده حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيسجد عند العرش فيلهمه الله بمحامد تعلمها الآن عند سجوده عند العرش، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أن يحكم الله بين العباد. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الملك والخازن يقف ويقول ما أمرت أن أفتح إلا لك. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكفر، مع أنها منفية لكن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة في من؟ في عمه، فهو في ضحضاح من النار يغلي به دماغه ويقول أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، هو يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. الرابعة شفاعة النبي صلى الله في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار. الشفاعة الخامسة دخلوا وأصبحوا حمما فيخرجوا منها، هذه اشترك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. الشفاعة السادسة أحد يذكرني بها؟ أحسنت، رفع درجات المؤمنين من درجة إلى الأرض، الله جعلنا من معه. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينه كافر. المسيح الدجال أيضا أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه موجود الآن محبوس خلافا لبعض المعاصرين الفقيه النبيل الفذ الذي لم نجد من وصل لفقهه. الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه هو يرد حديث مسلم ويؤوله أن المسيح الدجال موجود الآن، ويقول نعتقد أن المسيح الدجال سيخرج وهو أشد فتنة وأشر فتنة لكن لا يؤمن أنه موجود الآن. لكن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فالحديث ثابت في صحيح مسلم لأن حديث تميم الداري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري بحديث قد حدثتكم به، أعجبني أن حدثتكم به، وهذا أنه موجود الآن محبوس مسلسل وسيخرج. والمسيح الدجال أشد وأشر فتنة وأشر غائط ينتظر، كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمره وعلى المنبر احمر وجهه وانتفخت أوداجه حتى أن الصحابة من خوفهم ظنوا أنه خلف الشجرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رعبهم قال إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، فإن لم أكن فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. ثم وصفه وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم قال هو أعوى وربكم ليس بأعوى، كأن عنبة عينه عنبة كأنها عنبة صافية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوب الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويذهب إلى الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج فتن أشد من الفتن. يأتي الرجل يقول له أؤمن بك لو أخرجت أبي وأمي، فينادي على أبيه وأمه من القبر فيخرج، هذا كأنه إحياء موتى زي عيسى عليه السلام. صحيح؟ أما ليش؟ أحسنت. نعم، هو الجن يتمثل لهم في ذلك لفتنة الناس، ولن يستشرفوا أحد إلا وفتنة إلا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه خير الشباب في هذا العصر وخير الناس في هذا الوقت بعلمه وبصيرته، يقول أنت الدجال، يخرج من المدينة يقول أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ما كان يعرف يقرأ ولا يكتب، ولكن وصف وصفا دقيقا قال مكتوب بين عينه كاف ألف فاء راء كافر، يقرأها الأمي والقارئ كل أحد يقرأها. فيقول رجل أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه، فالأغرار طبعا يؤمنون به، ثم يناديه فيقوم فيقول يعني فيقول الناس أرأيتم لو أحييتم تؤمنون بي؟ يقولون نعم. فينادي عليه فيحيى فتنة لهؤلاء، والله يعلم بمن يصبح للفتنة فيوقعه فيها، والله عليم حكيم. ثم يقوم الرجل بعلمه ودقة نظره فيقول أنت الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فلا يسلط عليه بعد ذلك، لأن الله جل وعلا يعني حباه قدرة يفعل الفعلة مرة واحدة ولا يكرره. فإذا ضربه بالسيف وضعت حلقة بين عند رقبته فلا يقوى عليه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، ونسأل الله جل وعلا ألا نعيش لزمنه قط، لأنه شر غائب ينتظر. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن عيسى ينزل فيقتلهم. الغريب والعجيب أن أهل الكتاب من يهود ونصارى وأهل الإسلام كل منهم ينتظر المسيح حقا. أما أهل الإسلام فينتظرون مسيح الهدى عيسى عليه السلام لينزل فيكسر الطريق ولا يقبل من النصارى الجزية بل الإسلام أو القتل ويقتل الخنزير. واليهود ينتظرون المسيح، أي مسيح ينتظرونه؟ هم ينتظرون عيسى عليه السلام الذي بشر به من؟ موسى. وهم اتهموا مريم في عيسى عليه السلام وأرادوا قتله، هم ينتظرون المسيح الذي بشر به موسى عليه السلام. حتى الآن ما أتى عندهم. دول يهود. النصارى ينتظرون عيسى نفسه، لكن ينتظرون عيسى اللاهوتي ولا الناسوتي؟ ينتظرون عيسى ربه والعياذ بالله. ولذلك سينزل فيقتل ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. فهذا الطريف العجيب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بين أن عيسى عليه السلام ينزل على جناح ملك، وانظروا إلى تكرمة الله جل وعلا لهذه الأمة وخيرية هذه الأمة على الأمم. واصطفت الصفوف للصلاة، وقام المهدي ليصلي فينظر فيجد عيسى عليه السلام فيتقعقع إلى الخلف حتى يدخل عيسى يصلي بالناس. النبي من أولي العزم من الرسل، انظروا إلى تكرمة الله لهذه الأمة. فيقول عيسى لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم اجعلنا من خيار هذه الأمة يا رب العالمين. فينزل عيسى عليه السلام فيقتله عند باب لد، ويفر منه الخبيث، لكن عيسى عليه السلام يلحقه حتى يقتله، وتبقى معه الفئة المؤمنة كما سنفصل بعد ذلك في أشراط الساعة. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، شرحنا هذا، ثم الثلاثة، ثم أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، وكل ذلك شرحناه في اعتقاد سفيان الثوري. ثم قال ثم استمعوا الطاعة للأئمة أمراء المؤمنين البر والفاجر ومن يولي الخلافة بإجماع الناس أرضاه. يلي أمر المسلمين حاكمان، حاكم قد ولي أمر المؤمنين أو أمر المسلمين بالمشورة وبالاختيار. هذا الذي تحبونهم ويحبونكم، تدعون لهم ما يدعون لكم، ويحكمون بشرع الله والقسط والعدل. والحاكم الثاني غلب على أمر المسلمين بالسيف، وكل واحد منهما له السمع والطاعة بقيد ما هو بالمعروف، إنما الطاعة المعروف. كل واحد منهما له السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد حبشي أسود، اعتقاد أحمد بن حنبل، قال ولا يحل الخروج على إمام المسلمين. بينا الحاكم وبينا إمام المسلمين، ثم نذكر هذا الاعتقاد الذي تكلم عنه الإمام أحمد، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الخروج على الحاكم. قلنا الحاكم بالمشورة أو حاكم غلب بالسيف فله السمع والطاعة. أما مسألة الخروج فهي مسألة عويصة ضل فيها كثير وزلت أقدام، والكلام فيها إجمالا لابد أن نضع رؤوس مهمة جدا، ألا وهي هل يصح الخروج على الحاكم؟ أولا نقسم الحاكم، حاكم عادل مؤمن تقي ورع يحكم بين الناس بما أراه الله جل وعلا، أي بشرع الله جل وعلا، وهو يقسط بينهم ويعدل بينهم. فهذا الخروج عليه من خرج عليه يقتل، لأنه قد إيش شق عصا الطاعة. فمن خرج على إمام عادل يقتل، حكمه أنه يقتل لأنه شق عصا الطاعة. والحاكم الثاني حاكم ظالم فاسد، هذا الحاكم أيضا له السمع والطاعة، والخروج عليه بدعة، من خرج عليه فقد أتى ببدعة، لأن هذه ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل وزره أشد ما يكون، لأنه سيعيث في الأرض إيش فسادا، ويؤلف تأليب الناس على الحكام وولاة الأمور، الفساد يستشري بين الناس. فالحاكم الظالم الفاسق لا يخرج عليه، لكن أحواله ثلاثة. الحال الأول هذا الحاكم الظالم الفاسق ليس له شوكة وليس له منعة، وعندنا أهل الحل والعقد عندهم شوكة ومنعة فهؤلاء يعزلون. وجب عليهم العزل وأن ينصبوا مكانه الإمام العادل. الثاني هو إمام ظالم فاسق له شوكة ومنعة، لكن أهل الحل والعقد والمسلمون لهم شوكة ومنعة أقوى، فئتهم أقوى من هذه الفئة. طيب الحالة الثالثة أن يكون معه شوكة ومنعة أقوى من شوكة المسلمين. الصحيح أن الحاكم الظالم الفاسق أهل الحل والعقد فقط يتصرفون فيه، إن كان بإمكانهم عزله والإتيان بالعادل مكانه فعله، وإلا لا يخرج عليه بحال من الأحوال. حتى وإن كان معك شوكة ومنع أكثر منه لا أحد المسلمين لا يخرج منه عليه. هذه من أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ فالمسألة في أهل الحل والعقد الذين يستطيعون عزمه فوجب عليهم العزم. الحاكم الثالث حاكم كافر، والكافر لا يولى على المسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب قلنا رجل كان مسلما ظلم وفسق بل كفر وخرج من الملة، يعني ارتد، هذا له أحوال أيضا. الحال الأول ليس له شوكة ومنعة، أهل الحل والعقد يعزلونه ثم يستتيمونه، فإن تاب وإلا قتل ردة أحسن. الثاني يكون له شوكة ومنعة لكنها ليست بقوة المسلمين، المسلمون عندهم شوكة ومنعة أقوى، وجب القتال، وجب عليهم أن يخرجوا عليه ويقاتلونه حتى ينحوه ويأخذونه فيستتيمونه وإلا يقتل ردة. الثالثة هو كان مسلما وعلى عليهم معه شوكة ومنعة وفي المسلمين ضعف، فهذا لا يجوز الخروج عليه. لما؟ مع أنه كافر والكافر لا يعود على المسلم. لما؟ تغليبا لدفع المفسدة عن جلب المصلحة، والكلام هذا ضخم جدا، بمعنى أن الحاكم ارتد وردته ظاهرة عندنا من الله فيها برهان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنابذوه إلا أن ترى الكفرا بواحا، فأنت رأيت الكفر البواح ورأيت الردة. كان مثل يقول إيش تريدون؟ قطع يد السارق؟ تخلف، هذا رجعية، هذا كفر، من قبل ذلك كفر وارتد أمامك بكفر بواح، لكن أنت لا تخرج عليه. لما؟ لمقاصد الشريعة، تغليبا لدرء المفسدة العظمى وهي استئصال شأفة المسلمين. أيضا يعني الشافعي ألمح إلى ذلك وقال لو في المسلمين ضعف لهم أن يدفعوا الجزية للنصارى وللكفار، ويدفعوا مالا دفعا للمفسدة العظمى التي تأتي على المسلمين باستئصال شأفته. فالصحيح الراجح أن لم يكن في المسلمين قوة وارتد الحاكم بكفر بواح لنا فيه من الله برهان، لا يجوز الخروج عليه تغليبا ليش؟ لدرء المفسدة، لأن المصلحة التي يجلبها ما يمكن أن إيش؟ أن تقاس بضعفهم وقوة الحاكم، ما يجوز الخروج بحال من الأحوال. ثم قال وإقامة الحدود، حد الزنا، الحدود، إقامة الحدود فرض فرضه الله جل وعلا على عباده، لا بد من إقامته. الكلام في هذه المسألة عشان أبين اعتقاد أهل السنة والجماعة مسألتان. المسألة الأولى هل إقامة الحد لأحد الأمة أم لمن؟ إقامة الحدود لولي الأمر نحتاج إلى دليل، لأن الأدلة عامة، قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوهما، وقال جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام. فهل هذه الأدلة جاءتنا أدلة خصصت هذه الأدلة العامة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود، فمن أظهرها لنا أو فمن يبديها لنا عملناه بإيش؟ بالكتاب، أو أقمنا عليه الحد. وأوضح من ذلك قصة سعد بن عبادة لما سرق الرجل شملة فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يده إقامة للحد، فقال يا رسول الله إني قد سمحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تظهروا لي؟ هذه دلالة على أن إقامة الحدود ليست لأي أحد، لأنه يمكن لسعد أن يقيم الحد عليه، سرق أمامه فيقطع يده، فذهب به إلى الإمام أو إمام المسلمين ولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يده وقال سمحت يا رسول الله، قال هل كان ذلك قبل؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ألم بذنب فليستتر بستر الله جل وعلا، فمن أظهر لنا أقمنا عليه الحد. فهذه دلالة على أن ولي الأمر هو الذي يلي أمر الحج. وممكن أن يوكل غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أغض يا أني فإن اعترفت فرجمها، يعني اعترفت بالزنا فرجمها. المسألة الثانية: إذا أسقط الولي الحدود لم يقم بأي حد، هل لأحد الأمة أن تقيم هذه الحدود أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. أقول الأصل أنه لو أسقط الولي الحدود لأحد الأمة أن يقوم به. ليش؟ لعمومات قول الله تعالى: والله جل وعلا ما فرض هذه الحدود إلا لتطبق وتكون على أرض البسيطة موجودة، صح ولا لا؟ فلابد أن تقام هذه الحدود، إن أسقطها أو إن تركها الحاكم فلأحد الأمة أن تقوم، أن تقيم هذه الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسان، إلى آخر هذه الأدلة. لكن هذا الأمر مقيد بقيود أشد مما تكون، غليظة جدا. فإن العبد إذا أخذ بهذا الأمر وقام الحد أو أحد الأمة أقامت هذه الحدود دون الوالي، ألبت الشعب وألبت الناس على من؟ على الوالي. خلاص، وتأليب على الوالي أصلا فيها مفسدة أعظم مما تكون، ممكن يزداد طغيانا وينزل يهدم المساكن بمن فيها ومن عليها. فالمسألة مقيدة بالمصلحة والمفسدة. إن كان الرجل يعلم أن الوالي لو وصله أنه أقام الحد وبإسقاط الوالي هذا الحد ولا يعاقب، ولا يعاقب بعده من معه، ولا ينزل على الأمة بأسرها بالهد والقتل والسجن، فهذا يقيم الحد، مأمور بذلك. وإن غلب على ظنه أنه لو فعل ذلك أن ولي الأمر سينزل بهدم المنازل وينزل بالقبض على الناس والسجون والتشريد والتأليب، المهم الفساد يستشرع، فلا يجوز لأحد الأمة أن يقيم الحد. وهذا ضابط مهم جدا. يبقى الضابط أن المصلحة والمفسدة هي التي تضبط لنا هل لأحد الأمة أن يقيم الحد أم لا. هنا الآن في واقعنا المعاصر، هل يمكن للإنسان أن يقيس مصلحة ومفسدة؟ صحيح أن المفسدة أعظم مما تكون، فالراجح الآن نقول ليس لأحد الأمة في هذا الواقع المعاصر أن يقيم الحدود. احنا تكلمنا عن مسألة نظرية علمية، لكن الآن ليس لأحد الأمة أن يقيم الحدود التي أعطلها الوالي. لكن نقول مثلا، عشان نضرب مثل نظري، كما قلت رجل زنى وأتى للوالي ورجل موجود فأخذ وهكم بك، فأخذ الصوت يجلده أمام الوالي. مع أول صوت سكت الوالي، الثاني سكت، إلى الثمانين سكت، فهذا دلال على إيش؟ على رضا وإقرار. وكما قلنا ده يعتبر توكيل، وإن كان توكيل سكوت، كما قال: أغض يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. ثم بعد ذلك نختم بقول الإمام: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. النفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق معناه في اللغة الطريق في الأرض أو السر في الأرض، كما شرحنا سابقا في المعارج. الآن احنا نتكلم إجمالا، والنفاق نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام ويضمر الكفر والعبد الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله وما يخدعون إلا والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم. النفاق الثاني نفاق أصغر، النفاق الأصغر والنفاق العملي، إذا تحدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، في الرواية الأخرى أربعة، إذا خاتم فجر. طيب هذا نفاق عملي، يخرج من الملة ولا ما يخرج من الملة؟ طيب أنا أشكل عليكم، من قال يخرج ومن قال من لا يخرج، أشكل عليكم. عن نفسه لم يقول ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، تشبع تضلع بالنفاق، ومن كان فيه خصلة. أقول المسألة فيها تفصيل حقا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أشكل على العلماء، لأنه قسم النفاق الاعتقادي. الله جل وعلا بيّن: هم منعهم أن تقبل نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله، بالتصريح أنهم كفار. أما هذا ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كان منافقا خالصا. فهل يلحق بالكفار أو هل يكون من أهل الكبائر؟ للعلماء تأويلات كثيرة جدا. الأول قالوا كان منافقا خالصا يعني كافرا، لكن باستحلال هذه الأمور، يعني باستحلال الكذب، باستحلال الغدر، باستحلال هذه الصفات. فنقول لهم يكفر إن كانت فيه الصفات أو لم تكن فيه الصفات، لأن الاستحلال كفر. كما قلنا أن ترك الصلاة، إذا قلتم أنه كافر بالاستحلال، لو استحل وصلى فهو كافر خلاص. قالوا في التأويل الثاني يعني هذه التأويل فيها ما هو مرضي وفيها ما هو مرضي وفيها ما ليس بمرضي. قالوا في التأويل الثاني كان منافقا خالصا يعني شبيها بالمنافقين وليس بالمنافقين، يعني تشابه بصفاته كما قالوا ان هذا يفعل فعل في الكفار صفته كصفة الكفار. القول الثالث قالوا انه بريد الى الكفر، وصراحة ده أعدل الأقوال، انه الان لو تشبع وتضلع بهذه الصفات ان استمر عليها فهي بوابة الى ايش؟ الى النفاق الاكبر، لانه ما يعتدل الكذب الا وقد نزعت منه صفة الإيمان، يبقى ما زال في دائرة الإسلام، فإذا اعتاد يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيجب المؤمن؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلة؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال إيش؟ فأضف إلى الكذب الغدر، والغدر والخيانة ليست من صفات المؤمنين، فنعتاد عليها ويعني ثبت عليها، فهذا نذير شؤم أنه إيش؟ يخرج من الملة والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قتال المسلم في السوق وقتاله الكفر، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل يعني الكفر بالله تبرؤ من النسب وان دق. هذه قال عنها الامام احمد ونمرر هذه دون ان نسال عن تفسيرها. هذا الكلام لإمام أحمد كلام يسكت عليه ولا ممكن يكون في تعطيل؟ قال وهذه الأحاديث نمررها، أحاديث سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. قال هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم يعلم تفسيره ولا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، يعني معنى ذلك أن تمررها كما جاء. هل هذا صحيح؟ هل هذه نمررها أم ننظر فيها وندقق النظر؟ هذه أولا مجملة أم مفسرة؟ تحتاج ترد المجمل على إيش؟ أو المتشابه على المحكم فتأتيك النتيجة. أحد يفسر لنا هذه الأحاديث، جاءك حديث قال لك القاتل النفس قاتل المؤمن كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ثم عضد لك بذلك قال الله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا والخلود لا يكون الا لكافر، كيف ترد بقى؟ صح، الاصل في لفظ الكفر انه كفر اغلب، الا ان تاتي قرينه تصرفه من الظاهر الى المؤول. ايوه ياتينا بالقرينه اكمل من المؤمنين اقتتلوا احسنت، فهم اقتتلوا وسماهم ايش؟ احسنت، سماهم ما نزع منهم الايمان، فاصلحوا بين اخويكم، الاخوه هنا اخوه الدين احسنتم، اخوه الايمان الاخوه الايمانيه. الدليل الثاني احسنت، قال ابني هذا سيد على الحد صح، يصلح الله بين ايش؟ فئتين من المؤمنين، فنسلم الله سماهم مؤمنين ونسلم سماهم ايش؟ مؤمنين، وحدث ان الحسن صالح من؟ معاوية الطائفتين خلاص فصالحها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم الله مؤمنين وسماهم النبي مؤمنين، اذا فهذا الاصل لابد ان يؤول. احسنت، هذه جيدة جدا ايضا في محل النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اولى الطائفة اولى الطائفتين بالحق يقتل من؟ اللي هو ذو الصدية على الخوارج، وطبعا الطائفتين اللي اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة علي وطائفة معاوية. احسنت، ده تحريف في محل النزاع، يبقى قتال المؤمن ليس بكفر ولكنه كبيرة. طيب أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، طيب هل له مؤول؟ هل له صارف؟ هل نقول أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كافرا يكفر ولا لا؟ طيب أترك الإخوة ثم عن النظر فيه وتأتينا بالدليل الأسبوع القادم. يبقى بس كلمة واحدة، وقال كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم، نقول الصحبة كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، وفي تعريف آخر كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، أيهما أدق؟ الأول أم الثاني؟ أنا أقول لو قلنا بالرؤية يخرج منها من؟ عبد الله بن مكتوم، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى صاحب؟ لا، على نفس التعريف يبقى التعريف ده قاصر، فالتعريف الصحيح كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان كل صحابي بامه بعد، وهذا هو الصحيح الراجح. ولذلك لما سئل بعضهم عن معاويه وعمر بن عبد العزيز قال لا يوم من ايام معاويه صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم او راى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. نسال الله جل وعلا ان يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.